كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته ومن وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته ومن كفروا ينادون لمقت الله أكبر مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون فاعترفنا بذنوبنا وأنذرهم يوم الآزفة صدق الله العظيم.